هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. إذا قلت لكم في الشتاء تعاني الكثير من النساء من قفول الجلد، فهل تتعجبون مما أقول؟ وهل تتساءلون عن قفول الجلد الذي تعاني منه الكثير من النساء في فصل الشتاء؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل قفل يأتي بمعنى أغلق، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل قفل يأتي أيضا بمعنى يبس وجف. وعلى هذا فحين قلت لكم في الشتاء تعاني الكثير من النساء من قفول الجلد، فأنا أعني في الشتاء تعاني الكثير من النساء من جفاف الجلد، وهذا أمر منطقي. ومضة لغوية مع جيهان الريان.